ما هي شروط الزكاة؟ الزكاة تجب بشروط. الشرط الأول الملك التام. فإذا ملك الإنسان المال ملكا تاما، ما معنى ملكا تاما؟ يعني يحوز هذا المال ويستطيع التصرف فيه، هذا ملك تام. ولذلك لو كان هناك مال للورثة لم يوزع فهذا ليس ملكا تام قبل التوزيع، وأموال الوقف ليس ملكا تاما وليس فيها زكاة، وغيرها من الأمور. إذا لابد أن يملك الإنسان ملكا تاما يستطيع أن يتصرف فيه. ثانيا يبلغ النصاب، كل صنف من أنصاف أصناف الزكاة لها نصاب. مثلا زكاة الذهب لابد من 85 جرام، زكاة نصاب الفضة 595 جرام، نصاب الإبل 5، الغنم 40، البقر 30، غيرها. إذا بلغ النصاب هذا الحد فما فوق وجبت الزكاة. إذن الملك التام بلوغ النصاب. حولان الحول، حولان الحول يعني أن يتم تتم سنة قمرية كاملة من حين الملك. أنا ملكت اليوم هذا المبلغ 1000 دينار، 100 جرام من الذهب كذا اليوم. إذا حال الحول سنة قمرية كاملة، ولا بد أن تكون سنة هجرية وليست ميلادية، لأن الشرع متعلق بالسنة الهلالية القمر وليس السنة الشمسية الميلادية، فيحول الحول. ولذلك ينبغي بل يجب أن يكون هناك يوم محدد في السنة يكون فيها الزكاة حتى تتم الحول. 1 رمضان 1 رمضان، 5 رمضان 5 رمضان، ولا يشترط أن يكون الحول في رمضان. من حين الملك إذا ملك الإنسان وحال عليه الحول وجبت الزكاة. إذن أملك ملكا تاما ثم أعرف النصاب، وصل المال هذا النصاب، بلغ النصاب فما فوق، ثم حال الحول، هنا يجب على الإنسان أن يزكي، يجب على الإنسان أن يزكي.